السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله لنا لقاء مع الدرس الثالث من تأملات في سورة طه، وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ونذكرك كثيرا، من قوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ونذكرك كثيرا، قلنا إن هو بيان لإثبات أسماء وصفات الله عز وجل، والتحدث بتلك الأسماء والصفات، وذكرها في النفس، وذكرها في الناس تعليما وتعريفا وحثا، وذلك بعد تنزيه الله عز وجل عن نقائص نسبها إليه القوم الظالمون. وقلنا إن تنزيه الله عن هذه النقائص هو اللي أتى في قول الله عز وجل: كي نسبحك كثيرا، على اعتبار أن معنى التسبيح هو التنزيه عن النقائص. فلما نزه الله عن النقائص سبحانه وتعالى، كان لابد من إثبات الكمال له سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهو معنى قوله تعالى: ونذكرك كثيرا. والحقيقة أن التكثير، كلمة كثيرا، فيها مناسب لكثرة تفشي الضلالات في هذا المجتمع في ذلك الوقت، وحاجة القوم الماسة إلى التذكير والوعظ المستمر. ولأن موسى عليه السلام بيّن أن تعاونه مع أخيه هارون هو سبب من أسباب كثرة الطاعة، يعني هو لما قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا، فكأنه سأل الله عز وجل أن يجعل معه أخاه هارون. والسر إن هو بتعاونه مع هارون عليهما السلام سيمكنه ذلك من ذكر الله كثيرا وتسبيح الله كثيرا. إذن كلمة كثيرا، الذكر الكثير، هو موسى عليه السلام احتاج فيه لمعاونة هارون. فدي نستفيد منها إيه؟ يعني هو سأل ربنا سبحانه وتعالى أخوه هارون عشان يكون عون لي وعضد لي، ولما قال إن علة ذلك هو التسبيح الكثير والذكر الكثير، علمنا إن الكثرة دي أو زيادة الطاعة دي أو الطاعة الكثيرة الكبيرة دي استلزمت إن يكون لموسى عليه السلام حد يعاونه، حد يقف جنبه، حد يشاركه في هذه الطاعة. فده فهمنا منه أنها دلالة على أن الأخوة في الله وتعاون المؤمنين ووحدة الغاية بين المؤمنين، ولو كانوا اثنين، تعين على الطاعة والعبادة، الطاعة الكثيرة والعبادة الكثيرة أكبر إعانة، وتقرب من الإتقان في الطاعة وحسن التقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل على وجهها الصحيح. لأنه عليه السلام علل زي ما قلنا سؤاله لربه أن يرسل معه أخاه هارون وأن يشركه في أمره بالتسبيح الكثير والذكر الكثير كما ذكر. وفي قوله تعالى: ونذكرك كثيرا، أيضا أن هذا التسبيح الكثير والذكر الكثير فيهما أكبر إعانة للداعية إلى الله عز وجل على أداء دعوته، إذ هي تستجلب فيها فوائد كتير. الحقيقة مسألة إن التسبيح الكثير والذكر الكثير من الحاجات المعينة جدا للداعية على دعوته، يعني كل ما كان الداعية أكثر ذكرا لله وأكثر تسبيحا لله، كل ما كان أقدر على توصيل ما يريد توصيله إلى من يدعوهم إلى الله عز وجل. الحقيقة ده بيعمل إيه؟ بيعطي مجموعة من الفوائد والمنافع، منها مثلا إن ده يستجلب الثبات، يعني كل ما كان الداعية مسبح لله أكثر وذاكر لله أكثر، كل ما كان ثباته على أمر دينه ودعوته أكبر، وكل ما كان ده استجلاب لعون الله عز وجل، كل ما ذكرت ربنا أكثر كل ما ربنا أعانك أكثر، أو كانت الفرصة في إعانة الله سبحانه وتعالى أكبر وأكبر. ثم الذكر الكثير والتسبيح الكثير يجلي اللسان، يطهر اللسان، ينقي اللسان، يجعل اللسان طلق فصيح جزل بالمعاني، فياض بالكلمات التي تؤثر في المدعوون إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنها تصفي العقل من الشواغل، لأنك بتذكر كثير، فالذكر الكثير يخلي عقلك منشغل بالله أو بما تذكره كثيرا، بصرف هذه الشواغل عن العقل فتنطلق الحجة والبرهان من هذا العقل. وفايدة كمان هي تحدث السكينة وتوقع السكينة والطمأنينة في النفس، فينزل فيها الصبر، والصبر الداعية محتاجه جدا، لأن هو صبر على عناد المتكبرين وتكبر المعاندين وأذى المجرمين. وهذه الكثرة توجب أيضا الحلم لتكرارها الكثير، والذي قد يستثقله بعض الناس. والحلم خلق هام جدا في الدعوة، وهو قرين الصبر، فالصبر يمنع الجزع والتشكي، والحلم يمنع الغضب والجهل. احنا عارفين ان الحلم هو عدم المعاجلة بعقوبة، والصبر عدم جزع النفس. فكأن الصبر متعلق بالنفس اولا في الداخل، ان النفس دي لا تجزع عند المصاب، والحلم ان النفس دي ما تمارسش اي عقوبة على من اساء اليها بتسرع. يبقى هو خروج ما في النفس، يعني الصبر احدث في النفس عدم جزع وتمهل في هذا الجزع، ثم تحول ذلك من شعور في النفس الى خروج على مستوى الواقع، فصار كبت لهذه الجوارح وهذه الاحاسيس عن مواجهة الناس مواجهة سلبية او مواجهة عقابية او مواجهة انتقامية في الخارج. يبقى الصبر والحلم مسألتين مترابطتين، تقدر تقول عليهم متعاقبتين ومتلازمتين، والاثنين ممكن الحصول عليهم او التقرب اليهم او منهم بمسألة الذكر الكثير والتسبيح الكثير. واحنا قلنا ليه؟ لان الذكر الكثير لا محتاج صبر، لابد ان مش هتجد انسان ذاكر لله كثيرا الا وهو عنده قدر معقول جدا ومناسب جدا من الصبر وقدر من الحلم، لا يمكن، لانه محتاج صبر فعلا. فكأن الذكر الكثير بيعلم الانسان الصبر وبيعلم الانسان الحلم. والحقيقة ان الذكر الكثير بعض الناس بتستثقله، يعني بتجده صعب ان انت تذكر ربنا كتير او تسبح ربنا كتير في خلال اليوم فترات طويلة كما وكيفا، فالاستثقال ده يعني مخالف لهوى النفس، وهوى النفس استسهال، يعني النفس بترغب في كل ما هو سهل وبسيط وقليل. فلما كان الذكر المأمور به هو الكثير، فعلم أن ذلك يستلزم صبرا ويولد صبرا، كما يضاف إلى الصبر الحلم أيضا. وربما أيضا من معاني ونذكرك كثيرا، أي نعرف الناس بك، أي نذكرك لهم كثيرا، وهو مناسب طبعا لأمر ربنا سبحانه وتعالى الذي ذكره في أول الآيات: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفيها أيضا أن الذكر باللسان وبالقلب معا، يعني نذكرك كثيرا دي كأن كثيرا دي موزعة بين اللسان والقلب الاثنين مع بعض. ليه؟ لأن موسى أول ما سأل عليه السلام سأل اشرح لي صدري، وشرح الصدر يعني تهيئة القلب، وتهيئة القلب طالما كان الهدف في النهاية نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يبقى هذا القلب الذي سأل موسى ربه أن يهيئه له ويشرح صدره له، يبقى لابد أن هذا الذكر جزء أساسي في مسألة القلب. ثم لما قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، علمنا أن للسان أيضا دور مهم جدا في مسألة ونذكرك كثيرا ونسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يبقى علمنا أن هذا الذكر الكثير وهذا التسبيح الكثير له شقان هامان جدا، الأول هو شق القلب والثاني هو شق اللسان، وده بالدليل القرآني الظاهر في الآيات. وفيها دليل أيضا قرآني على استحباب سؤال الله عز وجل للإعانة على الطاعة والعبادة بأسباب صريحة مفصلة أو إجمالا يعني بغير تفصيل الأسباب. يعني هو قال لربنا سبحانه وتعالى أعني على إني أسبح، معنى الكلام سيدنا موسى أعني على أن أسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا. وفصل له بقى المسألة، قال يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي أسبحك كثيرا. يبقى هو فصل هذه الأسباب التي يريد من الله عز وجل أن يمنحها له إعانة له على هذا الذكر والتسبيح. ده أمر مستحب جدا طالما ورد على لسان سيدنا موسى وذكره الله عز وجل في موضع مدح لسيدنا موسى وإجلال. يبقى مستحب جدا أن أنت تسأل الله عز وجل بأسباب تعينك على الطاعة، لا بأس أبدا. وإن سألت الله سبحانه وتعالى يا رب أعني على الطاعة بما تشاء وبما ترضى وبما تعلم سبحانك إنك أنت علام الغيوب، كان حسنا وطيبا أيضا بإذن الله. الذكر الكثير أيضا لا يكون أبدا إلا بعون الله. فالعبد الذي يذكر الله كثيرا عبد موفق من الله عز وجل، إذ أن الأصل أن الناس لا تذكر الله إلا قليلا في عموم الناس يعني عموم الخلق. ولذلك سبحانه وتعالى ذكر المنافقين قال لا يذكرون الله، لا يأتون الصلاة إلا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالإنسان الموفق هو الذي يذكر الله كثيرا، لأن الذكر الكثير أمر متوقف على إعانة ومدد الله. طب دي جبناها منين؟ جبناها من سؤال موسى عليه السلام لربنا سبحانه وتعالى، رب اشرح لي صدري كي نسبحك كثيرا. يعني أنا يا رب مش هقدر أسبحك كثيرا ولا أذكرك كثيرا إلا إن أعنتني على ذلك. يبقى أنا فهمت كده على طول إن هذا الذكر الكثير لابد فيه من إعانة الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق أمر بديه. فالإنسان الموفق فعلا دي النتيجة اللي احنا وصلنا لها، هو الذي يذكر الله كثيرا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومدد الله سبحانه وتعالى له. وفيها أيضا نذكرها كثيرا فيها سوء ظن بالنفس من موسى عليه السلام، وهو خلق جليل عند الأنبياء، فقد اتهم نفسه بقلة الذكر أو بعدم قدرته هو بنفسه وحدها على الذكر الكثير، لأنه قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كانوا بيقول يا رب أنا لوحدي مش قادر على تمام الذكر وتمام التسبيح، فلو أعنتني بهارون كان ذلك سببا من أسباب أن نذكرك معا أنا وهو ذكرا كثيرا وسبحك تسبيحا كثيرا، وهو ما لم أكن أقدر عليه أو لا أتصور أني أقدر عليه وأنا وحدي. وطبعا موسى عليه السلام نبي ورسول، لم يكن موسى ليقول ذلك وهو من أكبر الذاكرين لله سبحانه وتعالى لأنه رسول الله عليه السلام. ولذلك يعني احنا بنعتبر ده نوع من الأدب مع الله عز وجل، نوع من الخلق النبوي الشريف، نوع من التواضع الجم، نوع من يعني إدراك منزلة النفس بجانب التعامل مع الله عز وجل في معرض الحديث مع الله سبحانه وتعالى أو مناجاة الله عز وجل. وفيها يفهم إن على المؤمن دائما إن هو يعني بأمر نفسه، يهتم بأمر نفسه مع ربه سبحانه وتعالى أولا، ثم بعد ذلك بقى إيه؟ يبدأ ينفع الناس الأقرب فالأقرب وهكذا. ثم قال الله عز وجل إنك كنت بنا بصيرا، أي يا رب أنت تعلم فقرنا وضعفنا وحاجتنا ابتداء قبل أن نشكوها إليك، فما شكونا ولا سألنا ولا تضرعنا ولا طلبنا إلا امتثالا لأمرك. ما هو هذا الأمر؟ ادعوني أستجب لكم. يعني لم نسألك يا رب يعني مع ضعفنا وفقرنا وحاجتنا إلا امتثالا لأمرك ادعوني أستجب لكم، ولفقرنا ولضعفنا ولحاجتنا لا لإخبارك بما لم تكن تعلم سبحانك. يعني مش بنقول لك يا رب التفصيل ده كله، يا رب إنك كنت بنا بصيرا، يعني مش يا رب بتقول لك أعطينا وهيئ لنا وأرسل معي أخي وعيننا على الذكر الكثير وتسبيح كثير، كل ده احنا مش بنقوله يا رب علشان نعلمك بحاجتنا، وانت اعلم سبحانك بنا من انفسنا. فانت كنت بنا بصيرا، اي تعلم ما نرجوه، وتعلم فاقتنا، وتعلم حاجتنا، وتعلم ضعفنا وفقرنا، وفوق كل ذلك يعني انت القادر على ان تعطينا وان تمنعنا. فما سألناك لإخبارك بما لا تعلم سبحانك، ولكن سألناك لأنك أنت علام الغيوب، ولأنك أنت الذي تعطي، وأنت الذي تمنع، وأنت الغني، وأنت سبحانك صاحب المنة وصاحب الفضل وصاحب الجلال. وقول الحق على لسان موسى إنك كنت بنا بصيرا دون عليما مثلا، يعني ما قالش إنك كنت بنا عليما، قال بصيرا. ذلك لأن البصر هو الذي يكشف الأحوال الظاهرة. العلم بيختص أكثر بالأحوال الباطنة، إنما البصر بيكشف الأحوال الظاهرة، وهو محور ما سأل موسى ربه عز وجل. يعني اللي دار عليه الحوار تقريبا كله بيدور في الأحوال الظاهرة، فكان كلمة بصيرة أقرب وأكثر مناسبة من عليما في هذا الموضوع. في معنى تاني يعني ربما كان في تكلف بسيط يعني أراه بعيدا شوية، لكن لا بأس إن احنا نقوله برضو. موسى عليه السلام لما كان في الطور ودار بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى الحوار، لم ينقص موسى في هذا الكلام مع الله عز وجل وفي هذا الحوار إلا أن يرى ربه عز وجل، فقال ربي أرني أنظر إليك. فلما يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه لجلاله ذكر أنه يخر موسى صاعقة، فموسى ما شافش ربنا سبحانه وتعالى في النهاية. فيبدو أن هذه الواقعة لا تزال في قلب موسى، أنه يريد أن يرى الله عز وجل، ذلك في قلبه. فكأنه يقول إنك كنت بنا بصيرة، أي يا من ترانا ولا نراك، يعني يا من ترانا ونريد أن نراك فلا نراك، يعني كأنه بيشكو حاجته وشوقه إلى ربه سبحانه وتعالى. يعني في الحقيقة المعنى بعيد شوية، لكن يعني أنا حبيت أن أنا أقوله لكم علشان يعني هو في إحساس، في إحساس وإن كان يعني مش ظاهر قوي في الآخر. تقديم الجار والمجرور اللي هو إنك كنت بنا بصيرا، هي الأصل إنك كنت بصيرا بنا، فتقديم الجار والمجرور زي ما دايما بنقول إن للاهتمام بالمقدم اللي هو بنا لحاجة موسى وفقره الشديد وتعلقه الشديد جدا بربه سبحانه وتعالى وظنه اليقيني أنه لن يفلح إلا لو كان ربنا سبحانه وتعالى أعانه بهارون عليه السلام كي يقيم أمر الله عز وجل في القوم. والتشويق للمؤخر اللي هو بصيرة، التشويق لما سيأتي ولما سيكون من التعريف بالله عز وجل. والاهتمام بالمقدم هنا فيه تمام الاستسلام لمراقبة الله عز وجل وعلمه وإحاطته، وقمة التفويض إليه سبحانه وإظهار للفقر والحاجة. يعني بقول بنا الأول، اهتمام بالبنا تظهر الاستسلام موسى وهارون لمراقبة الله سبحانه وتعالى، شدة الاستسلام لأنه قدم بنا، يا رب أنت كنت بنا بصيرة، يعني إحنا يعني لا قبل لنا ولا قوة لنا ولا طاقة لنا بعلمك. فيها استسلام لمراقبة الله، وفيها قمة التفويض، يا رب يعني اصنع بنا ما شئت، وفيها إظهار للفقر والحاجة، يا رب بنا نحن الفقراء، نحن الأذلة، نحن الضعفاء. فالتقديم ده فيه المعاني دي إن شاء الله. قوله عز وجل إنك كنت بنا بصيرا على لسان موسى عليه السلام تبرؤ من الحول والقوة بالمضمون وباللفظ أيضا وبالتركيب اللغوي. يعني لما يقول إنك كنت بنا بصيرا يعني كأنه بيتجرد من الحول والقوة تماما، يعني يا رب يعني رؤيتك لنا وإبصارك لنا وعلمك بما نحن فيه هو الأمل لنا في القيام بأمرك سبحانك. يعني فده تبرؤ تام من الحول والقوة، كأنه جعل التعلق كله بقوة الله عز وجل وبمراقبة الله وبمتابعة الله وبإحاطة الله عز وجل. وفيها مصارعه ايضا، يعني يكون التقديم بنا، التقديم ده فيه مصارعه، يعني من الملامح اللطيفه قوي ان لما ربنا يقدم حاجه عن حاجه يبقى التقديم ده تشعر فيه بالمصارعه لانه قربه، فلما قربه كان الوصول اليه اسرع من الكلمه اللي بعديها، فالمصارعه دي كانه تبرأ من الحول والقوه ثم صارع في ذلك، اي اسرع في هذا التبرؤ من الحول والقوه. وفيها ايضا انك كنت بنا بصيره ملمح شكر وعرفان، وكان ما مضى من حياتهما اي موسى وهارون كان برعايه الله سبحانه وتعالى تحت بصره سبحانه، وكان التقديم فيه لمحه من تخصيص، يعني خصص ان يا رب ما مضى من حياتنا وانت كنت بصيرا به قد اعدنا لهذا اليوم اعدادا طيبا، وما كان ذلك إلا برحمتك ورقابتك وعطفك وعنايتك، أو لأنك تبصرنا نحن الفقراء الأذلاء. يعني إيه؟ نحن في غاية الفقر وغاية الذلة وغاية الضعف، فإن كنت بنا بصيرا ونحن على هذا فأنت بغيرنا أبصر، يعني إحنا مع فقرنا ده وأنت لم تبخل علينا بعنايتك ورعايتك ورقابتك وإحاطتك، فمن هم أفضل مننا أولى، يعني أنت بغيرنا أبصر، يعني إذا كنت بصير بالفقراء والمساكين بهذه العناية وهذه الإحاطة والضعفاء فأنت بمن هو غيرنا أبصر سبحانه. وكنت إنك كنت هنا زي ما كان بتأتي إن الله كان غفورا رحيما، احنا عرفنا ان كان بتستخدم لاستغراق الزمن كله، يعني تشمل الماضي والحاضر والمستقبل، فكنت ايضا فيها استغراق للزمن، اي اننا نعلم اننا تحت سمعك وبصرك ورقابتك، فلن يخفى عليك شيء من احوالنا كما لم يخفى عليك شيء منا من قبل، ويشبه العهد وكأنهم بيعاهدوا الله عز وجل انهم سيلتزمون امر ربهم الى اقصى حد ممكن، يعني لما اقول له يا رب انت كنت بنا بصيرا في كل احوالنا وفي كل ازمنتنا، فكما كنت بنا بصيرا من قبل فانت ستكون بنا بصيرا من بعد، وكأن فيها ملمح معاهده كده، يا رب نعاهدك انك كما حفظتنا من قبل نسألك الرعايه من بعد وسنكون على العهد، ففيها ملمح تعاهد مع الله عز وجل. هو أيضا كالثناء في الدعاء، يعني إنك كنت بنا بصيرا كأن اللي فات ده كله دعاء في ثناء على الله، كأن تقول مثلا وأنت تدعو الله إنك أنت السميع البصير مثلا، فهو في الثناء على الله إنك كنت بنا بصيرا، يعني إنك أنت السميع، إنك أنت البصير، إنك أنت العليم، إنك أنت الخبير، يعني ثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء على الله من آداب الدعاء، فدي تصلح أن تكون الآية دي تصلح أن تكون من آداب الدعاء كثناء على الله عز وجل. وهو أيضا كالاستدلال على ما وقع بما وقع على ما يستقبل، يعني ودي تشبه اللي هي الاستدلال اللي احنا قلناه قبل كده قريب منه، يعني يا رب احنا متأكدين يقينا أنك ستكون بنا محيطا رقيبا راعيا لأنك كنت بنا بصيرا من قبل، فاحنا استدللنا برقابتك لينا وإحطتك بينا وعنايتك بينا قبل كده على أنك ستفعل ذلك مستقبلا، فده استدلال بما مضى على ما يستقبل من أحوال. والحقيقة ده أهمية ده إن في جمع غفير من الناس في مسائل غابت عنهم فيها حكمة الله عز وجل في أقداره، يعني يضلوا ما يقدرش يعرف إيه حكمة ربنا سبحانه وتعالى، فيعني ينقص التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى إنه لا يعلم الحكمة، مع أنه بسهولة جدا في مواقف كتير جدا فاتت في حياته قد ثبتت فيها حكمة الله عز وجل، يعني في مواقف كتير جدا جدا تيقن فيها الإنسان من حكمة الله عز وجل، وتيجي بعد كده مواقف بعدها بسنين مواقف تانية مش نفس المواقف لكن مواقف تانية اللي ينجي منها إن هو يدرك أن الله هو الحكيم وأن الأمر هذا لم يتم إلا بحكمة الله سبحانه وتعالى، لكنه تهرب منه هذه المعلومة ويهرب منه هذا اليقين، وملوش عذر في ذلك لأنه انت ثبت لديك قبل كده بالدليل والبرهان أن الله هو الحكيم وأنه لا يفعل شيئا إلا إن كان هذا الشيء خير، وأن يكون هذا الخير بحكمة وحكمة مطلقة. فطالما ثبت عندك ذلك، رد بقى كل اللي انت مش فاهمه الى تلك الحكمة والى تلك الخيرية، وده اللي الناس كتير ما بتعملوش. كمان في قوله تعالى آخر شيء إن شاء الله، إنك كنت بنا بصيرا، إن ذكر العبد لله عز وجل ليس مجرد نطق بالذكر المعروف وإن خالط القلب، ولكنه الحقيقة الذكر في التحدث بنعم الله عز وجل وآلائه وصفاته وأفعاله وحكمته، لأنه قال إنك كنت بنا بصيرا بعد قوله ونذكرك كثيرا، وكأن الذكر الكثير يتضمن قوله تعالى إنك كنت بنا بصير، يعني الثناء على الله وتفصيل آلاء الله والتحدث بنعمة الله، هذا هو من الذكر الكثير. وده يجعل الذكر ليس مجرد أن أنت تنطق بلسانك ويعترف قلبك باسم الله وصفات الله، ولكن أن تتحدث أيضا بنعم الله وأن تعرف الناس عليها. ده أمر من أمور الذكر الكثير كما تشير إليه هذه الآية. هذا ما كان من قول موسى عليه السلام وهو يناجي ربه، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. وكده وصلنا لنهاية هذه التأملات في هذا الموضع من سورة طه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والله تعالى أعلى وأعلم.